في دراستنا للغة العربية وعلوم البلاغة لا نعطى إلا دروسا قليلة، فهل توجهوننا إلى شيء معين؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهداه، وبعد، أكرر نصحي لكل طالب علم منتظم في مدرسة أو كلية أن يهتم بما قرر عليه وأن يحرص على إتقانه وأن لا يخرج منه إلى غيره إلا بعد إتقان ما هو مقرر، وإن إتقان مقرر في كثير من الأحوال أشبه ما يكون بالمفتاح الذي به ينفتح لطالب العلم سبيل الاستفادة والاستزادة. وأما أن يكون المنتظم في إحدى الكليات أو مؤسسات التعليم غير مستقر على منهج التحصيل، يقرأ هنا وهناك ومن هنا ومن هناك، فقل أن تحقق له التحصيل العلمي الرصين المؤصل. لا أقول إن كل المقررات كافية وعلى درجة من الكمال، ولكن ما قرر هو الذي سيكون الحساب عليه، ولأن يخرج الدارس بمستوى كريم مرتفع خير له من أن يخرج قد اطلع على عدة فنون لكنه متدن في تحصيله بما قرر عليه. وأخمر العلوم في البلاغة والسمو وجزالة اللفظ وجمال العبارة كلام الله جل وعلا، ثم يليه بعد ذلك كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فينبغي للطالب من يريد العلم أن يعتني به بكلام العلماء، يضحي بعض المعاني الغامضة على الطالب الناشئ. ولا شك أن الحفظ لأصول المقررات عامل أساسي في التحصيل، فللسائلة ولمن يسمع سؤالها وجوابه أوجه هذا الكلام، أوجه أن لا يخرج الطالب لتحصيل قبل أن يتقن المقرر عليه. وإذا أتقن المقرر فليدرس أقرب العلوم إليه، إن كان في شريعة أو في كلية في قسم الإسلامي فيعتني بما يتعلق بالقسم الذي يدرسه من فقه وحديث وتفسير وأصول ومصطلح وعلوم اللغة العربية، فإن علوم اللغة العربية خادمة لمفاهيم القرآن والسنة، والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.